الأسباب المتعلقة بهذا الباب، حتى نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم جميع أنواع الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل. لكن أقول ابتداء، إذا ورد حكم في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عُدل هذا الحكم بعلة فلا تتجاوز هذه العلة، فما قيده الشارع فلا يطلقه، وما أطلقه الشارع فلا يجوز تقييده. فإذا لم يعدل الحكم بعلة فلا يجوز للناس أن يطلقوا من عند أنفسهم علة يبنون عليه الحكم الشرعي، فما أطلقه الله عز وجل لا يقيده الناس، وما قيده الله عز وجل لا يطلقه الناس. وأظن بهذا الكتاب قبل الكلام عن علل تحريم السنة. روى مسلم في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. إذا أطلقته إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، إذا نظرت إلى هذا الحديث فقط تفهم منه أنك لا تسلم على اليهودي إلا بهذا اللفظ: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس. إذا نظرت إلى هذا الحديث فقط فالحكم الوارد في هذا الحديث أن اليهودية إذا سلم عليك بأي لفظ أو بأي صيغة يبقى جوابك عليه ماذا؟ وعليه. لكن الأحاديث النبوية كأجزاء الصورة، يعني لو عندك صورة فمزقتها وأمسكت بجزء فلا يعطيك الشكل حتى تجمع الأجزاء أعضاءها إلى بعض يظهر لك الصورة، فحينئذ هذا الباب تراجع فيه الأحاديث النبوية ليظهر رواه النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وغيره من حديث ابن عمر هذا الحديث فزاد فيه: فإنما يقولون السلام عليكم. فهذه هي العلة في قول القائل اليهود وعليكم. وقد روى مسلم أيضا والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا عليكم. يبقى متى يقال اليهود عليكم؟ يبقى هذا الحديث قيد بالغيب، علل العلة. هم يقولون السلام أي الموت، السلام عليكم، فلا يليق أن يدعو عليك فتدعو له، يعني يقول الموت عليك فتقول وعليك السلام والرحمة، وهم كفرة أعداء الله عز وجل وأعداء المؤمنين. فهذا الحكم علل بعلم وقيد به: إذا سلم إذا سلموا عليكم فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم. فإذا لم يقل السلام وقال السلام عليكم يتغير الحكم ولا لا يتغير؟ يتغير الحكم. وقد روى وقد يقول بعضهم السلام كما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حرب من اليهود فقال: السلام عليكم عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منه، فقال: لم تدفعني؟ قلت: ألا تقول يا رسول الله الله عليه وسلم وعلى الله ليعمل به ما ليس بمجرد العلم. فهذا اليهودي خرج عن أبنائه جنسه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ آخر حينئذ يتغير الخوف. فإذا قال لك الكتابي السلام عليكم فحينئذ تجيبه وعليكم، فإن قال السلام عليكم تجيبه وعليكم السلام. فإن اشتبه عليك فلم تدر ما يقول يبقى نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، والأصل لم يقولون السلام عليكم. يبقى هذا الحكم قيد لقيد أو عدل بعلم، يبقى أنت لا تفرط العلم ما قيده الشارع لا تفرط. طيب وما أطلقه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، يبقى لا يحل لامرأة. يبقى أنت لا تقيد المرأة، لا تقول المرأة الشابة أو الصغيرة، فإن النبي أطلق أن قيد النبي يقيد يبقى لأي امرأة، ولا يحدث المرء من نفسه علة. لأن غالب الناس ماذا يقولون؟ يتصور أن العلة في هذا الباب أن المرأة الجميلة الشابة تتعرض للفتن ممكن تغتصب ونحو هذا الكلام، فبالتالي المرأة الكبيرة يبقى لا حرج. طيب أنت العلة دي أين جئت بها؟ لما قيد الحكم بعلة خرج من الحكم. ولهذا الست العداسة 60 سنة و 70 سنة يتساهل في أمرها في حد العمر، تقعد كثير بلا محرم. ليه؟ تقول الست كبيرة، يعني كما يريد أن يكون لا ينظر الرجال إليه. طيب أنت لماذا قيدت الحكم بأن مراد النبي فقط المرأة الشابة الصغيرة لخدمة بها؟ العلة كثيرة، والمجتمع يحمى من المرأة وتحمى المرأة منه، يعني مش لازم المحرم ده ليحمي المرأة، ممكن يحمي من؟ يحمي المجتمع بأخي منه. وخرجت سافرت إلى القاهرة منفردة ليس لها معها لا زوج ولا أخ ولا أب. إذا أرادت أن تنحرف أن لها مرض مش لازم بس المحرم عشان كده، لو البنت دي منفردة تتصل بالهاتف بمن تريد، ممكن تنزل في النهار، ممكن تبقى معاها نوع من العواطف وتضاحكه وتلاعبه. وجود المحرم يحفظ البنت ويحفظ المجتمع من البنت الأب أيضا. وأنت عارف لو واحدة تتفرع لها المجزعة تشتغل، اللي بقى يحفظها الكرسي واللي مش عارف إيه، كل هذا حتى اللي بيتمشى بس مجرد تمشين عشان ينظر. إذا كان من جوارها رجل لا يستطيع أن يفعل هذا التجارب. وكذلك يحمى المجتمع من البنت وتحمى البنت من نفسها. ولهذا أحيانا بعض نساء القرى لما تدخل إلى المدينة لعدم وجود المحرم تتحرك. القرية معروفة من زمان، كانت قريبة عليكم قريبة عليكم، ذهبت للمدن وخلت من المحارم. المرأة تميز في نفسها وشكلها وتخرج وتبقى مهاترات كبيرة. يبقى المرأة العجوز إذا سافرت الحج والعمرة بلا محرم هل يجوز؟ لا يجوز. ولا تقل هي كبيرة، لأن من الذي علل هذا الحكم بعلة الجنس فقط بأنها تخطف أو يزنى بها؟ لا، لا يعلل هذا، وهناك علة كثيرة جدا. وليس من الضرورة أن تتعرض المرأة لمسألة الزنا فقط، يعني المرأة 60 70 سنة ليس معها محرم، ألا يمكن أن تخطف؟ يبقى المطلوب فدية بالماء بعيد عن المسألة الثانية خالص. ابن مرض تاهت هذه المرأة، إذا مات هناك أشياء كثيرة جدا لا يخطأ فيها إلا الرجل اللي يتحمل هذه المهمات. فقصور ذهن المرء أو قصر العلة على شيء واحد جعله يخرج من الحكم. إنما نقول العلة كثيرة، علمنا بعضها أولى النعمة، ما على المسلم إلا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك التصوير علل بعلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يواطون بخلق الله. يظاهرون أي يشابهون. المظاهرة هي المشابهة. وخذ مثال لكتاب الله عز وجل، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. يبقى النصارى ظهروا قول من؟ قول اليهود. ايه معنى ظهروا؟ يعني مشابهة. قالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى. فالمضافاة هي المشابهة. ولهذا جاء في حديث البخاري في حديث الرؤيا انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضاهون في رؤيته. والناس نغلط في اشخاص كثيره تضاهون وتضاهون وتضاهون. لا تضاهون في رؤيته، ايه معنى لا تضاهون في رؤيته؟ اي اذا رايتموه لا تشبهوه باحد من خلقه. يعني اذا رايت الله ده قلت هذا يشبه كذا، واضح ولا لا؟ انت ساعات ترى الانسان تقول هذا يشبه فلان، لكنك اذا رايت الله لا تشبهه باحد من خلقه، لان الله لا شبه له، كما ورد في بعض الاحاديث في يوم القيامه. والمؤمنون طبعا انتصرت الكفار كله امه كثره مع معبودها، فيقال للمسلمين ما ينتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا الذي نعبده. فيقال لهم هل تعرفونه اذا رايتموه؟ يقولون نعم. طيب كيف تعرفونه ولم تروه؟ يقولون انه لا شبه. فالمضافاه هي ماذا؟ هي المشابهه. ولهذا في تعريف البدعه الشاطبي يقول طريقته في الدين مخترعه تضاهي الطريق الشرعي. تضاهي يعني مشابه من حيث الالتزام به، يعني مثلا شوف من السنن التي نسأل الله عز وجل أن تحيا في زماننا، ما أجمل أن يتقيد المرء بسنة النبي. أؤمن بمسألة واجب ولا مستحب؟ التسنن مسألة كبيرة عالية جدا. أن يأخذ المرء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام محبة واتباع. فمن سننه أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بصورة الأفلام في تنزيل السجدة وصورة ثلاثة على الإنسان. يلتزم بذلك صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان إذا قرأ بهاتين الصورتين في هذه الصلاة يوم الجمعة، سنة بمعنى إيه؟ يلتزم بها في كل جمعة ويحافظ عليها. فإن جاء رجل فقال يوم الجمعة قرأ بالسجدة والإنسان، والسبت أقرأ المنافقون مثلا بصورة مستمرة، يبقى عمل ايه المستقبل؟ جعل هذا العمل يشكو السنه بكسب الالتزام بها وجعلها في صلاه معينه والتقيد بها. يبقى بدعه لانها تشكو تشابه السنه او تشكو السنه. فهذا المصور بيعمل ايه؟ يريد ان يجعل صوره تشبه صوره ما خلق الله. ولهذا كلما كانت المشابهه اتم كلما كان تحريمه أدام. العين المشابهة يبقى يوم هذا الكلمة اللغوية ولا الرسم اللي يتشابه بك أكثر. مثلا لو رسم إنسان غير لما تفقه صورة بالكلمة. العلة بالنهي التشبه بفعل الله عز وجل. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. علم التحريم ايه؟ علم التحريم اللي احنا ذكرنا لبعض اهل العلم اللي يقولون بالتفريق بين الصور والاستماع والليل والاستماع. العلم عندهم ايه؟ ان هذه العبوديه الاصنام كانت تعبد. فالان لما انت لا تعبد فلا حرج عليك حتى الصور والاستماع. وقد ابتلأت الدروس بالصور والاستماع. احنا نتكلم في الصور التي ليس لها ربط. تدخل بيوت الناس في صور والاستماع. يجيب لك عروس حلاوه وبتاع في الفرح وعباره عن عروس من الاحجار، والجلد بتاعها نوع من الحلويات نحو هذا، ويتوافق برضه على صوره انسان وصوره طائر. يجيب لك صوره مثلا سطر ولا نسر يحط فيه ورد، فدي صوره مجسمه. ذهب يخلق كخلقي. هي العلم أنك تتشبه بفعل الله في خلقك، ولهذا يقال أنه كان أحد ما خلق. فكلما كانت المشابهة أشد وأتم وأكمل كانت العلم ظاهرة. فالرسم محرم والتي الأقمشة محرمة، كلما زادت الوسيلة فجولت المشابهة كلما كان الحكم أشد. فهذه أحد العلم الشرعية في تحريم التصوير نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. العلة الثانية أن الصور كانت بداية العبودية لغير الله عز وجل. بدأت اتخاذ الصور كانت في قوم نوح، وقد نص أيضا على هذا المعنى وبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين وغيرهما في مرض الموت، وذكرت أم جويد أم حبيبة كان اسم رأيناها الحبشة، فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها. تصاوير ايه صور الكنائس؟ هي صور مريم والقديسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. شرار الخلق ليه؟ لان لما يبني نفسه على قبر ويضع هذه الصور، بتعظيم هذه الصور على مر الازمان تعبد هذه الصور بدون الله عز وجل. ولذلك لاحظ ان من زمن لما كان الاباء مثلا يضعون صوت شيخ الشعراوي مثلا في البيت، الابن لما يتنى ما يعرفش نفس الصور. ليه؟ الاب يعصب ويرى ان دي مشكله كبيره ان تنزل الصور، والابن ينزل الصور والاب يخاف الصور، يفضلوا شغالين كده. فلا سيما ان ده صور الصالحين العلماء واولياء الله الصالحين كشهداء مجاهدون تتعلق القلوب بهم، وزمن بعد زمن يلبس الشيطان على بعض الناس فيستغاث بهم ويعوذ من دون الله عز وجل ويتورط بهم. فبدايه الصور كانت بدايه العبوديه لغير الله عز وجل، فحرمت من اجل هذا. ومن جمال شرعنا ان لو واحد سيقع في ذنب بسبب فعل معين محرم، مش لازم الامه كلها تضل بسبب الصوت حتى تعلمها الله عز وجل. فهذا واقع في الامه، وقد ترى شيئا من هذا عند المتصوف. واحد الجعفري واحد الخليلي وخباله يضع صور مشاهير الكرام ما تعرفش تنزل الصور ويتفرقون بها، وممكن يقول يتنفتح بهذه الصور. فمن اجل ان الصور كانت سببا في الشرك وفي وقوع الابتلاء ادم، حرم النبي صلى الله عليه واله وسلم الصور. بل ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام تدل على ان تحريم الصور لم يكن خاصا لنبيين، كما في الحديث الذي ذكرناه عند البخاري وغيره. لما اراد النبي ان يدخل البيت وراى فيه الصور لم يدخل حتى امر بها توحيدا، فلما روحت ودخل راى صوره ابراهيم واسماعيل، وفي الوقت الصحيح صوره ابراهيم ومريم بايديهما الاخلاق، فقال قاتلهم الله والله ان استقسما بالاذنان قط. وفي لفظ انه قال: اما هم اللي هم مين؟ الكفار، فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. هذا إبراهيم مصور فما باله يستقسم. فقوله أما هم فقد علموا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أي مما ورثوه من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فهذا يدل على أن تحريم التصوير لكم خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لعظم المشاكل المترتبة على التصوير. ومن العلم أيضا وقوع الفتنة بالصور لا سيما بين الجنسين، يعني صور البنات يفتر بها الرجال وصور الرجال يفتر بها النساء. ولهذا لما تعرض الفتنة يرى كثير من الشباب مثلا صور الممثلات والمغنيات يبدأ بها الفجر، والعكس هنا نفسه حق عمل دياب ويهاب الناس تعطيل الكلام ده. فهذا يوقع الفتن واحد يصور علينا في البيت واخد بالك طول النهار داخل وطلع يقول لك هموت واتجوز اللي جاي من ليه غير؟ فالانسان من الحكمه ان يبتعد عن مواضع الفتنه. فالفتنه بتلقى صور في مجلات يحدث بها الفتنه، فلا تختل الصور ان خلوت عن السببين الاولين. ليه؟ لان في عله اخرى، وهي وقوع الفتنه في قلب الرجل بالنظر الى صور النساء، وقوع الفتنه في قلوب النساء بالنظر الى صور الرجال. هذه ثلاث علل ورد منصوص على بعضها في الصحيحين وغيرهما هي العله في تحريم التصوير. فلا تخلع عله من عند نفسك، يعني لا تقل حرمة التصوير بسبب عباده الاصنام والان لا احد يعبد الاصنام الا صور حلال. الجواب لا، لان هناك علل لا تتغير، وهي العله الاولى المضاهاة والمشابهة لخلق الله عز وجل. فلا تستهن بالتصوير فإنه محرم، لا سيما إذا فعلت. وبعض إخواننا يتساهل في هذا، إذا خلف ولد ولا بنت يصوروا صورة ثابتة ويضعها خلفية للمحمول، وهذه صورة وداخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. وقوله فيه يدل على الوجود وليس الظهور، فيه لأن الكون الصور اللي تحطه في الدولاب وحط تحت المخدة في البيت، ليس العلة ظهور الصورة بل وجود الصورة. ولا يحل للمسلم أن يقترب ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا من تسلمه الشارع مما سيأتي التنبيه عليه. لأن الشارع يستثنى هذا، يستثنى من هذا إذا قطع الرقص كما ذكرنا، لأن إذا قطع الرقص إذا كانت مجسمة يعني، أو إذا طمست إذا كانت صورة في ورقة ولا صورة في مسادة، إذا طمست كما في حديث علي بن أبي طالب: ولا تقبل المشرفة إلا سويت ولا صورة إلا طمستها. وفي حديث أورده السيوطي في كتاب الجامع، وأشار إلى أخرجه أبو بكر إسماعيل في معجبه والصحابة الشيخ الألباني: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. ويشهد لهذا حديث إسماعيل وغيره حديث جبريل قال: مر برأس التمثال الذي في البيت فيرفع فيصير كهيئة الشجرة. ويشهد ايضا له ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قيس بن مقرن انه قال: كانت لي جاريه فلطمها انسان، فقال له قيس: اما علمت ان الصوره محرمه؟ يبقى الصوره هنا ماذا؟ الصوره الوجه ولطمها، فقال: اما علمت ان الصوره محرمه؟ الصوره الوجه. فإذا تخلصت من الوجه صح استعمالك للمصور، فإن كان مجسما زي الملكين إلى أصحاب المتجر إلى مصور الجدل والبتاع، إذا قطعت الرأس صار الباقي كهيئة الشكل فلا حرج، وإن كانت غير ذلك تطمس الوجه لأن صورة الرأس. فإذا طمست الرأس جاز لك استعمال المصور، ويجوز استعماله ما تعم به البلوى لكن الضرورة، الضرورة لا لا تتم المصلحة إلا به، كصورة البطاقة الشخصية وجواز السفر وصورة مطلوبة في المدارس وأي صورة مطلوبة لأوراق أو لعمل لا يتم إلا بالصورة. أما ما تعم بالبلوى هي صور الجرائد وبعض الكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها في المدارس اللي فيها صور، وتشتري عليها سمنة تجد عليها صور، صورة البقرة ومش عارف إيه، فهذا تعم به البلوى. فهذا يستثنى لعموم البلوى به وصعوبة التخلص منه. صور أو كتب المدارس كلها فيها صور. طيب لو أنا جبت مسير شنطة في الشارع هذا يتعامل به البلوى. وصور الجرائد أنت تحتاج إلى الأخبار وكل صفحة فيها صور. لكن يستثنى من هذا أو ينبه إلى نقطة في هذا الباب: ألا يكون مرادك الصورة. يعني تشتري الجرائد ليه؟ تريد الخبر، لكن لو رحت النمل والصور اللي مليانه صور عرايا وانت تريد الصور فهذا محرم. لكنك إذا أردت هذا الكتاب لكن لا سبيل إلى هذا الكتاب إلا بالصورة التي فيه، يبقى اشتري